أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال تمر العجوة في علاج المسحور والمسروع؟ جاء في الحديث أن من تصبح بسبع من العجوة، وفي رواية عجوة المدينة، فإنه يكون له ذلك وقاية من السم والسحر، فلا بأس حينئذ من الاقتداء من بل ينبغي أكلها والتصبح بها تحريا لهذا الحفظ من رب العالمين، لا اعتمادا عليها. وفرق بين أن من يعتمد على الأسباب ومن يعتقد أن هناك ماذا أسبابا. فيعني لا بأس بالاستشفاء بها مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى.